المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الطير يقدم. ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. قال رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات. هذا الشرط السابع من شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب المصلي للنجاسة في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها. ودليل هذا الشرط قول الله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله عليه الصلاة والسلام: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. والتنزه أي البعد. وقوله عليه الصلاة والسلام لأسماء رضي الله عنها في دم الحيض: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، وأيضا حديث القبرين: وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. هذه الأدلة لو تأملتها تجد أنها شاملة لاجتناب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي عليها. هذا الشرط مقيد بالقدرة، أي إذا كان قادرا على تطهير بدنه أو ثوبه أو بقعته فإنه يلزمه، فإن عجز عن ذلك سقط عنه. تعيد المتن مرة ثانية. أولا: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا. طيب، فمن حمل نجاسة، حمل النجاسة التي لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. من حمل نجاسة لا يعفى عنها فإن الصلاة لا تصح، كما لو أصاب ثوبه أو بدنه شيء من بوله، فبول الآدمي نجس، فهذا يعد حاملا للنجاسة فلا تصح صلاته. قالوا: ولو كان حمله للنجاسة بقارورة فإن الصلاة لا تصح، وعللوا بأنه حامل للنجاسة في غير معدنها، أشبه ما لو حملها في جيبه أو في كمه، وهذا مهم أن نفهمه. يعني من المسائل المعاصرة لو حمل معه عينة تحليل بول أو غائط، وضع في قارورة محكمة، وضع في جيبه، وذهب إلى المستشفى فأدركته الصلاة فصلى، ما حكم صلاته؟ لا تصح، لأنه حامل للنجاسة، وحمله للنجاسة في غير معدنها. طيب، فإن كانت النجاسة معفوا عنها كمن حمل في الصلاة صبيا مستجمرا صحت صلاته. مر معنا في الطهارة أنه إذا استجمر بحجارة ونحوها أنه لا بد أن يبقى في المحل شيء من النجاسة لا يزيله إلا الماء، هذا معفو عنه أو لا؟ معفو عنه. طيب لو حمل صبيا مستجمرا أليس الآن فيه نجاسة يسيرة جدا معفو عنها أو لا؟ معفو عنها، فهذا لا حرج، واضح؟ طيب لو حمل حيوانا طاهرا صحت صلاته، مع أن جوف هذا الحيوان فيه نجاسة ولا لا؟ فيه نجاسة، لكن يقولون إن النجاسة في معدنها لا حكم لها إلا إذا انفصلت. ولهذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت بنته وهي أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، حملها في الصلاة مع أن جوف هذه الجارية يوجد فيه النجاسة، لكن النجاسة في معدنها ولا خارج معدنها؟ في معدنها، فهذا لا حكم له. بل أنت تصلي أليس في معدنك نجاسة؟ بعد الصلاة ربما تذهب وتقضي حاجتك، فهذا لا يضر لأنها في معدنها لا حكم لها ولا أثر، لكن إذا انفصلت فإنه يكون لها حكم حينئذ. قال: أو لاقاها بثوبه أو بدنه، يعني باشر النجاسة التي لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه، فإن صلاته لا تصح لأنه لم يجتنب النجاسة. مثال ذلك: لو استند على جدار النجس فإنه حينئذ يكون قد لاقى النجاسة بثوبه، وكذا لو وضع يده على نجاسة وهو يصلي فإنه لا تصح صلاته. قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. إذا كانت هناك أرض نجسة فكساها بالطين، الآن يوجد إيش؟ عازل أو فاصل بين النجاسة وبين المصلي، وهو هذا الطين الطاهر. وكذا لو غطيت هذه الأرض بأسمنت أو بأسفلت أو فرش عليها فراشا طاهرا كسجاد لا تتخلله النجاسة، يعني يكون عازل. أما لو كان يعني يتشرب النجاسة فهو يكون حينئذ ملاقي للنجاسة، لكن المقصود إذا كان قد بسط عليها فراشا يمنع وصول النجاسة ثم صلى عليها، ما حكم الصلاة؟ مشايخ، تصح الصلاة أو لا تصح؟ لماذا؟ لأنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقي النجاسة، النجاسة تحته، لا يضر هذا، لا يضر. لكن مع قولهم بصحة الصلاة قالوا مع الكراهة، إذا قال كره وصحت. لماذا تكره؟ قالوا: لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، وهذا التعليل فيه شيء. ولهذا القول الثاني أنها تصح بلا كراهة. لماذا؟ لأنه صلى على حائل صفيق بينه وبين النجاسة، لم يحصل منه أنه مس النجاسة ولم يلاقي النجاسة، يعني لم يحمل النجاسة ولم يباشر النجاسة، فحينئذ لا يقال بالكراهة، بل الصلاة صحيحة بلا كراهة. قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. إذا كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به فإنها صحيحة إذا صلى على الموضع الطاهر. مثال ذلك: رجل يصلي على سجادة وطرفها فيه نجاسة بول آدمي، فصلى هو في الموضع الطاهر. النجاسة الآن متصلة بالمصلى الذي يصلي عليه ولا لا؟ متصلة، لكنه لم يباشرها فصلاته صحيحة. واضح؟ التعليل نقول لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مصليا على نجاسة. طيب، يقول إن لم ينجر بمشيه، هذا يحتاج منك إلى انتباه. بعض عبارات الفقهاء تكون مشكلة وقد تقرأها في الشرح ولا تتضح لك، لكن بالمثال تتضح إن شاء الله. يقول إن لم ينجر بمشيه، يريد رحمه الله أن النجاسة إذا كانت متصلة بشيء متعلق بالمصلي فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر بمشيه صحت صلاته. مثال ذلك: رجل معه حبل ربطه بحجر كبير متنجس، الحجر فيه نجاسة، ربط هذا الحجر بحبل وأمسك طرف الحبل معه وصلى، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لأن الحجر الكبير لا ينجر بمشي هذا المصلي. لو مشى المصلي هل ينجر معه الحجر؟ ما ينجر معه. قالوا فليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا للنجاسة، والنجاسة لا تتبعه، لو مشى ما تتبعه النجاسة. طيب، مثال آخر: رجل ربط حبلا بيده وربط طرفه الآخر في رقبة كلب صغير، الكلب نجس ولا لا؟ نجس. قالوا فلا تصح صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه إذا مشى انجر الكلب معه فالنجاسة تتبعه. فهمنا كلام المؤلف الآن؟ القول الثاني في المسألة أن الصلاة لا تبطل في كلا الصورتين، انجر بمشي أو لم ينجر. قالوا لأن المصلي لم يباشر النجاسة ولم يلاقي النجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في بقعته، والنجاسة منفصلة عنه سواء كان مستتبعا لها أو غير مستتبع، فلأي شيء يقال ببطلان صلاته؟ ما له وجه. واضح؟ إذن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله قول مرجوح، والقول الثاني أنه وإن كان يتبعه في مشيه ينجر بمشيه هذا الشيء النجس فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها. من رأى عليه نجاسة بعد أن فرغ من الصلاة وجهل هل هذه النجاسة كانت في الصلاة أو بعد الصلاة، قال فإنه لا يعيد. الاحتمال أن تكون هذه النجاسة حدثت متى؟ بعد الصلاة، والأصل عدم كونها في الصلاة، يعني كونها في الصلاة مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. واضح المسألة؟ نعم. طيب، قال: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. يعني إن علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكنه صلى ناسيا أنه أصابته فلم يذكر إلا بعد الصلاة. واضح الصورة؟ هو يعلم أن النجاسة في الصلاة لكنه نسي فصلى بالنجاسة ولم يتنبه إلا بعد الصلاة، ما حكم الصلاة؟ قال المؤلف لزمه أن يعيد، لهذا قال أعاد. لماذا؟ قال لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة. قال: أو جهلها. قوله أو جهلها يتضمن عدة صور، منها إن علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن جهلها، يعني جهل عينها. مثاله: لو أصابه شيء لا يعلم أطاهر هو أم نجس، ثم علم بعد الصلاة أنه نجس لزمه الإعادة. من يعطينا مثال على هذا؟ أعيد. طيب، لو أصابه شيء لا يعلم أطاهر أم نجس ثم علم بعد الصلاة أنه نجس، ما الحكم؟ يلزمه الإعادة. هذا كل كلام المؤلف. مثال ذلك. نعم، نعم، فحينئذ يلزمه الإعادة. طيب، أو جهل حكمها، يعني جهل أن إزالة النجاسة في الصلاة شرط لصحتها ثم علم أنه شرط فيلزمه الإعادة، أو جهل أن النجاسة كانت في الصلاة ثم علم أنها كانت فيها، يعني ما كان يدري أن هذه النجاسة أصابته أثناء الصلاة وإنما علم بعد فراغه، فهذا يلزمه الإعادة. هذا كله المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا تجب الإعادة إذا جهل النجاسة أو نسيها. اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودليل هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلان، فجاءه جبريل فأخبره أن فيهما قدرا، يعني نجاسة، فخلعهما فوضعهما عن يساره، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم فوضعوها عن يسارهم، فلما فرغ من الصلاة قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال: أتاني جبريل. قال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا. وجه الدلالة منه أنه عليه الصلاة والسلام ما استأنف الصلاة من أولها. لو كان الإنسان إذا صلى وفي ثيابه أو في نعله نجاسة وهو لا يعلم ثم علم أن الصلاة تبطل لا ابتدأ الصلاة عليه الصلاة والسلام، فلما أنه بنى على صلاته دل ذلك على أنه يعذر إذا كان جاهلا أو ناسيا. وأيضا معنى قاعدة ذكرتها قبل الصلاة أن ما كان من باب الأوامر فإنه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما كان من باب التروك يعني النواهي فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان، وهذا من باب التروك مأمور تركه. قال رحمه الله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، يعني من كان به كسر فجبر عظمه بعظم النجس كعظم ماذا؟ كعظم خنزير أو عظم كلب، فإنه لا يجب عليه أن يقلع هذا العظم النجس إذا كان يتضرر بقلعه فيصلي فيه للضرورة وإن كان حاملا للنجاسة، والمرجع في الضرر إلى الأطباء في هذا. طبعا هذا شيء نادر الآن، ما أظنه يعني يستعمل، لكن ربما كان في السابق يستعمل. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. طيب، إذا أمكن قلعه بلا ضرر ما الحكم؟ إذا أمكن قلعه بلا ضرر وجب قلعه لئلا يصلي وهو حامل للنجاسة بلا ضرورة. قال: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، يعني إذا سقط من الآدمي عضو أو سقط منه سن فإنه طاهر. لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، رواه أبو داود. ومن المعلوم أن ميتة الآدمي طاهرة لقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، يعني لا حيا ولا ميتا. وكونه يغسل الميت هذا ليس لأجل تطهيره، وإنما من باب إكرامه. طيب، قد يقول قائل ما مناسبة هذه المسألة لشرط اجتناب النجاسة؟ ما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، ما علاقتها بباب أو بشرط اجتناب النجاسة؟ طيب، وقع على ثيابه وبقي، قصدك يكون حامل للنجاسة لو قيل بالنجاسة، هذا ممكن. لكن مما ذكره بعض أهل العلم أن المناسبة أنه لو سقط منه عضو فأعاده مباشرة فالتحم، فلو قلنا إنه نجس لصار مصليا حاملا للنجاسة، لكن إذا عرفنا أنه مباح أنه طاهر فإنه حينئذ لا حرج عليه. فهذا وجه ذكر هذه المسألة هنا. وعلى كل حال الفقهاء قد يذكرون مسائل لأدنى مناسبة وقد يفرعون عليها، ولهذا قد يشكل على طالب العلم معرفة مضان المسائل. يعني مثلا لو قلت لك هذه المسألة قبل أن تمر عليك اليوم، وين يذكر الفقهاء أن من سقط منه عضو فإنه يكون طاهرا؟ وين تبحثها فيه؟ هل يتبادر إلى ذهنك أنها في شروط الصلاة؟ بعيد هذا. وهذا مهم أن طالب العلم يجرد الفقه من أوله إلى آخره، يعرف مضان المسائل، بحيث أنه إذا مرت المسألة رجع إليها في مضنتها. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة في مقبرة، يعني لا تصح الصلاة لغير عذر، فريضة كانت أو نافلة، في عدة مواضع. بدأ المؤلف بالمقبرة، والمقبرة هي مدفن الموتى. قديمة كانت هذه المقبرة أو حديثة، تقلبت تربتها أو لم تتقلب، فإنه لا تصح الصلاة فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه أبو داود، وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا ما روى مسلم في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ما علة النهي عن الصلاة في المقبرة؟ أنها ذريعة إلى، هذا هو التعليل الصحيح، أن الصلاة في المقابر ذريعة إلى الشرك، وليس كما قال بعض الفقهاء أن التربة قد يكون فيها نجاسة بتحلل الموتى. العلة أو الصحيح في العلة أن ذلك يعد ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. لكن يستثنى من ذلك صلاة، ماذا؟ صلاة الجنازة، نعم، فتصح في المقبرة لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهذا الحديث متفق عليه. وسواء صلى على القبر أو صلى على الجنازة قبل أن تدفن، فكل ذلك جائز إن شاء الله. قال رحمه الله: وحش. الحش هو المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، ويسمى المرحاض والكنيف، والمقصود ما كان داخل بابه ولو في غير الموضع الذي تقضى فيه الحاجة. فكل ما كان شاملا لاسم هذا الحش فإنه ينهى عن الصلاة فيه. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وجه الدلالة منه أن النهي عن الصلاة في الحش أولى من النهي عن الصلاة في الحمام. الحمام هو موضع الاغتسال فقط، ليس موضعا لقضاء الحاجة، فإذا كان موضع الاغتسال ينهى عن الصلاة فيه فلن ينهى عن الموضع الذي تقضى فيه الحاجة من باب أولى. أيضا عللوا بأنه موضع نجس خبيث ومأوى للشياطين. قال: وحمام، كما تقدم أنه الموضع الذي يغتسل فيه. يعني ينبغي أن نعرف مصطلحات الفقهاء، لا نحمل هذه المصطلحات على مصطلحاتنا. الآن الحمام نطلق على أي شيء؟ على الحش، لأن الحمام صار عندنا الآن تقضى فيه الحاجة ويغتسل فيه، لكن في السابق كان الحمام موضع للاغتسال فقط ما تقضى فيه الحاجة، والكنيف موضع لقضاء الحاجة فقط. فمراد بالحمام هنا الذي ينهى عن الصلاة فيه موضع الاغتسال. قالوا: يشمل كل ما يدخل في بيعه، داخل الحمام وخارج الحمام، كل ما يتناول اسم الحمام فإنه ينهى عن الصلاة فيه، لما تقدم من حديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: وأعطان إبل. الأعطان سم الحش هو الكنيف موضع قضاء الحاجة، فهذا ينهى عن الصلاة فيه. فبالنسبة لنا الآن الحمامات التي عندنا هي كنف، ما دام يقضى فيها الحاجة لا يجوز أن يصلي، اجتمع فيها أن تقضى فيها الحاجة ويغتسل فيها. نعم. سم لو المغاسل، لا، الموضع الذي يتوضأ فيه ولا تقضى فيه حاجة، مثل ما في دورات المياه في المساجد تجد أماكن لقضاء الحاجة، وإذا خرج منها يجد أماكن للوضوء، هذه أماكن الوضوء ليس مما ينهى عنه، ليست حمام بهذا المعنى الذي يذكره الفقهاء، وليست كنفا، هذه لا حرج. نعم، لو صلى فيها لا حرج، لكن الحقيقة يعني من باب الأولوية، قد يكون فيها شيء من الأقدار أو نحوه، وإن كانت مباحة يعني، وإن كانت طاهرة يعني بصاق ونحوه، وإن كان هذا طاهر، لكنه ينبغي أن ينزه عنه موضع الصلاة. سم أي لا حرج في هذا، يسلم أو ذكر الله أو ردد مع المؤذن هو يسمع، لأنها تعتبر خارج الكنف. قال: وأعطاني إبل. الأعطان جمع عطن، وهي ما تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، فهذا الموضع مما لا تصح الصلاة فيه، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. خرجه مسلم. ولحديث: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، رواه الترمذي. وسواء أكانت هذه الأعطان طاهرة أو نجسة، إذا كانت نجسة فالحكم واضح، لكن حتى وإن كانت طاهرة فإنه لا تصح الصلاة فيها. علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل محل خلاف بين أهل العلم، لكن جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. أما الموضع الذي تبيت فيه الإبل في مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها فهذا لا يعد من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، لأنه ليس بعطن. المعاطن مر معنا قبل قليل أن المراد بها ما تقيم فيها وتأوي إليها، هذا هو الذي ينهى عن الصلاة فيه. قال: ومغصوب، يعني لا تصح الصلاة في أرض مغصوبة، وذلك لأنه يحرم عليه أن يلبث فيها، بل الواجب عليه أن يخرج ويردها إلى مالكها. وللإمام أحمد رواية في هذه المسألة، وهي قول جمهور الفقهاء أن الصلاة تصح في الأرض المغصوبة لكن مع الإثم، لعموم حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا يرد للقاعدة التي مرت معنا قبل قليل، أن النهي إذا كان يعود إلى ذات المنهي عنه فإنه ماذا؟ يفسد. وأما إذا عاد لأمر خارج فإنه لا يدل، لا يفسد. فهذا الآن إذا تأملنا، الغصب هل هو أمر داخل الصلاة ولا أمر خارج عن الصلاة؟ خارج، فهو يأثم ولا شك، لكن صلاته صحيحة لأنه أتى بأركانها وشروطها وواجباتها فتصح منه. قال: وأسطحتها، يعني أسطحت هذه المواضع التي تقدمت فلا تصح الصلاة فيها، وعللوا لذلك بأن الهواء تابع للقرار، هذه قاعدة، ولأنها تتبعها في البيع ونحوه. والقول الثاني في هذه المسألة ذكره في الشرح الكبير، قال: والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله، ولكن ينبغي على هذا القول الثاني أن يستثنى سطح المقبرة، فإنه أيضا ينهى عن الصلاة فيه. لو فرض أن هذه المقبرة لها سطح، إن كان لا يجوز البناء عليها هذا واضح، لكن لو فرض أن لها سطح وأن في قبور في الأسفل، فإنه حينئذ ينهى عن الصلاة على سطح المقبرة. لماذا؟ لأن العلة هي الذريعة إلى الشرك، وهذه موجودة سواء صلى على أرضها أو صلى على سطحها. أما بقية المواضع الأخرى فإن الصلاة على أسطحتها جائزة ولا حرج فيها إن شاء الله. قال: وتصح إليها، أي تصح الصلاة إلى تلك الأماكن المنهية عن الصلاة فيها، يعني أن يستقبلها، يستقبل الحش، يستقبل الحمام، يستقبل المعاطن، يستقبل القبر، كل هذا على كلام المؤلف أنه يصح، لكن يقولون مع الكراهة، إلا إذا وجد حائل بينه وبين هذا الموضع، كما لو وجد جدار يفصل بينه وبين الحش أو بين المقبرة فإنه لا كراهة. إذن عندهم الصلاة صحيحة إذا صلى إليها، لكن أيضا هنا ينبغي أن يستثنى المقبرة، فإنه لا يصح أن تستقبل القبور بالصلاة، لحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أخرجه مسلم. إلا إذا وجد حائل واضح بين المصلي وبين المقبرة، حتى إن بعض المشايخ يقول: لا يكفي جدار المقبرة فقط، يعني سور المقبرة تأتي أنت من الخلف وتصلي متجه إلى المقبرة، يقول: لا، لا بد من سور آخر يفصل بينك وبين سور المقبرة، كل ذلك لأجل سد الذريعة الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. لا تصح صلاة الفريضة وهو داخل الكعبة، ولا تصح الصلاة أيضا على ظهر الكعبة. كل هذا وإن كان نادرا، لكن لو فعل وصلى الفريضة داخل الكعبة أو على سطحها فإنها لا تصح. ودليل ذلك قوله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والشطر يعني الجهة. وإذا صلى في الكعبة أو على سطحها فهو غير مستقبل لجهتها. قالوا أيضا: المصلي فيها ليس مصليا إليها، لأنه لا يقال لمن صلى في مكان أنه مصل إليه، والواجب أن يصلي إلى الكعبة. أيضا لما روى الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، لكن هذا الحديث لا يثبت. أنبه إلى أن الحجر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها هو داخل في الكعبة، لكن قدر ما هو من الكعبة 6 أذرع وشيء، الذراع قريب من نصف المتر، فهذا كله داخل في الكعبة. قال: وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. تصح النافلة في الكعبة، بل هذا من السنة إذا تيسر، فإنه عليه الصلاة والسلام دخل البيت وصلى فيه 2 ركعة. وكذا تصح النافلة على سطح الكعبة. قالوا: لكن بشرط أن يستقبل شاخصا من الكعبة متصل بها، أن يستقبل شاخصا من الكعبة متصلا بها كالبناء مثلا. وهذا ظاهر في من يصلي داخل الكعبة لا إشكال، صلى إلى أحد جدران الكعبة فهو مصلي إلى شاخص. طيب لماذا يذكرون هذا؟ لو كان الباب مفتوحا فصلى، طبعا هو داخل الكعبة يصلي إلى أي جهة، واضح؟ لو كان الباب مفتوحا وصلى إلى جهة الباب هل سيصلي إلى شاخص منها؟ لا، قالوا لا بد أن يصلي إلى شاخص من الكعبة. قال المصنف رحمه الله: ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها. فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ومنها استقبال القبلة، أي من شروط صحة الصلاة استقبال الكعبة. وهذا الشرط دل عليه قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفي حديث المسيء في صلاته؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال رحمه الله: فلا تصح بدونه إلا لعاجز، أي لا تصح الصلاة بدون الاستقبال إلا للعاجز عنه، كالمربوط لغير القبلة، والمريض العاجز عن استقبالها، وأيضا في حال اشتداد الحرب، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. خرجه البخاري. قال: ومتنفل راكب سائر في سفر، أي يستثنى من شرط الاستقبال المتنفل المسافر الراكب السائر يعني لا النازل، فهذا يصلي لجهة سيره، فلا بد من هذه القيود. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. قال: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يلزمه يعني يجب على المسافر المتنفل الراكب السائر أن يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام إلى القبلة، سواء كان بنفسه أو بمركوبه، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه. رواه الإمام أحمد. فهذا صريح أنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. لكن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: هذا الحديث فيه نظر، فإن سائر من وصف صلاته عليه الصلاة والسلام على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجه، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها. لكن يمكن أن يحمل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه على الاستحباب، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب عند تكبيرة الإحرام أن يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يكون على جهة سيره. يعني مثلا أنت في الطائرة أردت أن تتنفل، وكثيرا ما تعرف القبلة وأنت في الطائرة، لو كانت القبلة مثلا عن يسارك عند تكبيرة الإحرام المستحب أن تتجه وتكبر ثم ترجع إلى موضعك في الكرسي ويكون على جهة سيرك، تكمل الصلاة على هذا. فهذا هو المستحب، أنه عند تكبيرة الإحرام تستقبل القبلة، خلافا لما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم، حتى في السيارة غير القائد السيارة، كنت راكبا، القائد يعرض نفسه للهلاك، ينصرف عن القبلة، يعني لو كانت القبلة ينصرف عن جهة سيره لو كانت القبلة عن يساره أو عن يمينه ربما يعرض نفسه للخطر، لهذه سنة. إذا تيسر له ذلك كأن يكون راكبا مع القائد للسيارة فإنه يتجه عند تكبيرة الإحرام، هذا هو الأفضل. وإن كبر على جهة سيره فلا حرج إن شاء الله. قال: وماش، أي يستثنى أيضا المسافر الماشي، فإنه يصلي حيث كان وجهه، وهذا قياسا على الراكب في السفر. قال: ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. هذا في الماشي، يعني يلزم الماشي أن يفتتح القبلة وأن يركع، يعني ليس إيماء، ركوع المعروف، وأيضا يسجد على الأرض. قالوا: لأن هذا متيسر عليه لأنه ماشي بخلاف الراكب. قال: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها، يعني الواجب على من كان قريبا من الكعبة أن يتجه إلى عين الكعبة، ما يكفي الجهة، وهذا في حق من يمكن أن يعاين الكعبة كمن يصلي، أو غالب من يصلي في المسجد الحرام فإنهم يرون الكعبة، فلا يتجه إلى الجهة فقط، لا، يجب أن يكون اتجاهه إلى عين الكعبة. أما من كان بعيدا فالواجب أن يستقبل الجهة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي. هذا في حق من؟ لكن ما بين المشرق والمغرب قبلة في حق أهل المدينة، هم الذين يتجهون إلى جهة الجنوب، قبلة المدينة جهة الجنوب، فهي ما بين المشرق والمغرب كله قبلة، لأن هذا يكفي فيه الجهة. قال: فإن أخبره ثقة بيقين، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، إن أخبره مكلف ثقة بيقين، يعني أن القبلة إلى هذه الجهة، فإنه يعمل بخبره، سواء كان هذا المخبر رجلا أو امرأة. أيضا لو وجد محاريب إسلامية، معروف المحراب هو مقام الإمام في المسجد، ويكون واضحا لمن دخل المسجد أو كان خارجا من المسجد أن هذا هو اتجاه القبلة، فهذا مما يعمل به إذا كانت محاريب إسلامية. قال: ويستدل عليها في السفر بالقطب. القطب يقول نجم خفي جدا إلى جهة الشمال، وحوله أنجم دائرة لا يراها إلا من كان حاد البصر، وأيضا في غير ليالي الإبدار. وهذا الدليل على القبلة قال هو أثبت أدلة القبلة، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، ولا يخفى أن الله عز وجل قال: وبالنجم هم يهتدون، فدل على أن الاهتداء بالنجم له أصل. قال: ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما. يستدل على القبلة بالشمس والقمر، فالشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، وكذا القمر. فإذا كانت، يعني إذا كان الإنسان شرق الكعبة فالقبلة تكون بالنسبة له شرقا، كيف نستدل على هذا بالشمس؟ إذا كان في صحراء ما عنده إلا الشمس دليل، فأشرقت الشمس عرف أن هذا جهة المشرق، ويعرف أنه في بلده أو في موضع هذا أن جهة القبلة إلى جهة الغرب، فيجعل المشرق خلفه ويتجه إلى المغرب. يعني أنتم في بلادكم القبلة عندكم أين؟ جهة الغرب. لو كنت مثلا في صحراء، صحراء قريبة يعني نفس البلد، ليست في بلد أخرى، في نفس هذه المنطقة، ورأيت الشمس قد أشرقت، أين تكون قبلتك؟ عكس إشراق الشمس، لأن القبلة بالنسبة لك إلى جهة المغرب. وقل هذا في بقية الجهات. المقصود أن الشمس يمكن أن يستدل بها على جهة القبلة. أيضا منازل الشمس والقمر، قالوا القمر له 28 منزلة وكذا الشمس، لكن القمر ينزل في هذه المنازل في 28 ليلة، ويبقى من الشهر ليلة أو ليلتين هي ليالي الإسرار، يستسر فيها القمر يختفي. أما الشمس فإنها تنزل في هذه المنازل 28 على مدار العام، وهذه مسائل دقيقة يعرفها أهل الخبرة. أما من ليس له خبرة في هذه المنازل لا يمكن أن يستفيد منها في معرفة جهة القبلة. ولهذا يذكر الفقهاء أنه يستحب له أن يتعلم مثل هذه المسائل لأجل أن يتوسل بها إلى معرفة اتجاه القبلة. لكن هذا كان في زمانهم لما كان فيه حاجة إلى هذا، أما اليوم فبحمد الله عز وجل تيسرت الأسباب وأمكن الإنسان أن يعرف اتجاه القبلة في أي موضع من العالم. قال: وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. إذا اختلف اثنان مجتهدان في اتجاه القبلة، كل واحد منهما عنده علم بهذه الوسائل التي تقدمت مما يعرف بها القبلة، فهذا قال القبلة يمين والآخر يقول القبلة شمال، فإنه لا يلزم أن يتبع أحدهما الآخر. قالوا: ولو كان أعلم منه. لماذا؟ لأن كل واحد منهما مجتهد وهو يعتقد خطأ الآخر، فكل منهما يصلي على اجتهاده، وقطعا أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ، لكنه مجتهد. قال: ويتبع المقلد أوثقهما. يتبع المقلد أوثقهما، يعني المقلد في اتجاه القبلة الذي لا يعرف الأدلة، كما لو كان أعمى أو جاهل بهذه الأدلة فإنه يتبع أوثق المجتهدين. يعني عندنا ثلاثة: المجتهد الأول قال القبلة إلى الأمام، والمجتهد الثاني قال القبلة إلى الخلف، وعندنا مقلد. ماذا يعمل هذا المقلد؟ يتبع أوثقهما عنده، لأنه إذا كان أوثق فهو أقرب إلى الصواب. قال: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. من صلى بغير اجتهاد، إن كان ممن يحسن الاجتهاد، ولا تقليد إن كان ممن لا يحسن الاجتهاد، فهذا يلزمه القضاء. متى؟ إذا كان يجد شخصا يقلده. ما دام تجد من تقلد وأنت لا تحسن الاجتهاد، فكيف تصلي بلا اجتهاد ولا تقليد؟ هذا لا تصح معه الصلاة، لأنه فرط في ترك ما يجب عليه. فإذا لم يجد من يقلده كالأعمى مثلا في صحراء ولا يمكن أن يجتهد، أو جاهل بالأدلة وليس عنده من يقلده، فهذا يصلي بالتحري، فإن تبين أنه مخطئ فإنه لا يعيد، لأن هذا هو قدر استطاعته. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. يعني إذا اجتهد في اتجاه القبلة لصلاة الظهر فظهر له أن القبلة إلى جهة الأمام، إذا جاء العصر يعيد الاجتهاد ولا لا؟ أنت تقول هذا، لكن المؤلف ماذا يقول؟ قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. لماذا قال هذا؟ قالوا لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. وقاسوا على الحاكم يعني القاضي مثلا أو المجتهد في المسائل الشرعية أنه إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت أخرى مثلها فإنه يجتهد فيها أيضا. والقول الثاني أنه لا يلزمه إعادة الاجتهاد في جهة القبلة إلا أن يطرأ عليه ما يقتضي إعادة الاجتهاد. يعني إذا اجتهد ورأى أن الصلاة صلاة الظهر إلى هذه الجهة، لما جاء العصر ما طرأ عليه أي شيء يغير اجتهاده، ولا شك ولا تردد ولا جاء أحد يخالفه، فما الحاجة إلى أن يعيد الاجتهاد؟ لكن لو جاءه شخص فقال لا أنت مخطئ، الجهة إلى جهة أخرى، القبلة إلى جهة أخرى، فهذا يستدعي منه أن يعيد الاجتهاد. إذن يقال في القول الثاني أنه إذا وجد ما يقتضي إعادة الاجتهاد أعاده، وهذا هو الأقرب إن شاء الله. قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني يصلي باجتهاده الثاني إن اختلف عن اجتهاده الأول، ولا يقضي ما صلاه بالاجتهاد الأول. مثال ذلك اجتهد لصلاة الظهر فصلى إلى جهة الأمام، والمؤلف يقول في كل صلاة تعيد الاجتهاد، فاجتهد في صلاة العصر فتغير اجتهاده رأى أنه يصلي إلى جهة اليسار، هل يعيد صلاة الظهر؟ يقول لا. لماذا؟ للقاعدة المعروفة عند الفقهاء أن الاجتهاد إيش؟ لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ما دام أنه اجتهاد فليس في يقين، هو غلب الظن. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط بالفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد قطعت، وإن طلب منفرد فرضه نفلا في وقته المنتسب جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا، وتجب نية الإمامة والإتمام، وإن ومنفرد الإتمام لم يصح كنية إمامته مرضى، وإن فرد مهتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مهتما صحا. قال رحمه الله ومنها النية، هذا تاسع الشروط وهو آخرها. والنية في اللغة بمعنى القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك به، والقصد عزم القلب على الشيء. والنية في الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية لا تسقط بحال، فهي شرط مع العلم والجهل والذكر والنسيان، لأن محلها القلب فلا يتأتى العجز عنها. وأجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بنية. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة لعدم الدليل على مشروعية التلفظ. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم: ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. النية لها مرتبتان: المرتبة الأولى تمييز العادات عن العبادات، فالصوم مثلا في ترك للأكل والشرب في النهار، هذا الترك قد يكون عادة أو لأجل الحمية وقد يكون عبادة. طيب ما المميز بينهما؟ يعني شخص ترك الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سألناه لماذا تركت؟ قال صائم متقرب لله. وآخر ترك الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فسألناه قال حمية حتى أخفف الوزن مثلا. الآن المميز لهذين الفعلين أو لهذين الشخصين هو النية، وإلا فالفعل في الصورة واحد. أيضا في الاغتسال، قد يغتسل للتبرد، وقد يغتسل للجمعة، وقد يغتسل لرفع الجنابة، والصورة واحدة، لكن المميز هو النية. فيما يتعلق ب نعم أيضا المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. المرتبة الأولى ماذا؟ أن تمييزها من أن تكون عادة أو عبادة، لكن المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعض العبادات فرض وبعضها نفل، وبعضها أداء وبعضها قضاء. والصلاة قد تكون ظهرا وقد تكون عصرا، ما في فرق بين الظهر والعصر في الصفة الظاهرة، الغالب أنها متساوية، لكن المفرق لها هو النية. ولهذا لو أذن المؤذن لصلاة الفجر فقام شخص وصلى ركعتين وقام آخر وصلى ركعتين، الأول لما سألناه عن النية قال صليت راتبة الفجر القبلية نفل، والثاني قال صليت الفريضة، هذا ركعتين وهذا ركعتين، المميز ما هو؟ هو النية. قال رحمه الله: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، يعني يجب مع نية الصلاة تعيين ما يصليه فرضا كان أو نفلا، فينوي كون المكتوبة ظهرا أو عصرا، وكون الصلاة نذرا إن كانت كذلك، أو ينويها تراويح أو وتر أو راتبة. قالوا: لأجل أن تتميز عن غيرها، لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني على قول المؤلف لابد أن ينوي عين المعين كالظهر مثلا، فلو نوى أنه يصلي فرض الوقت ولم يستحضر أنها ظهر فإنه لا يصح ذلك منه. واضح هذا؟ يعني لا بد أن ينوي أنها فرض وأنها الظهر. والقول الثاني أن هذا لا يلزم، يكفي أن ينوي أن هذا فرض الوقت، هذا كافي عن أن ينوي أنها ظهر. يعني الإنسان قد لا يستحضر، يستيقظ من نومه مثلا ويسمع الناس أو يسمع الإمام يصلي فيتوضأ ويدخل معه بنية أنه فرض هذا الوقت، ثم يستحضر أنها صلاة العشاء مثلا أو صلاة مغرب أو غيره، فهذا يكفي إن شاء الله، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، يعني لا يشترط في صلاة الفرض نية الفرضية، فيكفي أن ينوي الظهر. لاحظ، هو الآن نوى إيش؟ أنها ظهر، هل لابد أن ينوي أنها فرض؟ لا يلزم، لأن الظهر لا تكون إلا فرضا. قال: لا يشترط في الأداء نية الأداء، ولا في القضاء نية القضاء، فيكفي أن ينوي الظهر في وقتها فتصح أداء. لما صلينا العشاء في هذا الوقت، هل يمكن أن تكون غير أداء؟ ما يمكن تكون إلا أداء ما دام أديت العبادة في وقتها، لأن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا، فلا يحتاج إلى أن تنوي أنها أداء. أيضا لا حاجة أن تنوي أنها قضاء إذا كانت قضاء، والقضاء هو فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعا. يعني لو صلى شخص الآن المغرب، ماذا نقول؟ هذا قضاء. هل يلزم أن ينوي أنها قضاء؟ ما يلزم، ما دام نواها المغرب بعد خروج وقتها فإنها لا تكون إلا قضاء. قال: ولا يشترط أيضا في النفل نية النفلية. هذا يحتاج منك أن تنتبه، عندنا نفل مطلق ونفل مقيد. النفل المقيد غير داخل في كلام المؤلف هنا. نفل المقيد مثل ماذا؟ سن الرواتب، الضحى، الوتر، كل هذا مقيد، هذا لابد أن ينوى، أن ينوي أنها راتبة، أن ينوي أنها وتر إلى آخره. لكن المراد هنا في النفل المطلق، فلا يشترط فيه أن ينوي أن هذه الصلاة نفل. ومثلوا لذلك الصبي إذا صلى الفرض، هل يعد فرضا في حقه ولا يعد نفلا؟ لا يلزم أن ينوي أنه نفل، بل ربما هو لا يدري، يصلي مع الناس وبس، ولا لا؟ فصلاته صحيحة. أيضا يقول: من قام من الليل، لا حاجة أن ينوي أن هذه الصلاة نفل، لأنه من المعلوم أن ما عدا الصلوات الخمس ماذا؟ نفل. واضح؟ إذن النفل المطلق لا يحتاج إلى نية النفلية. أما النفل المعين فقد عرفنا أنه لا بد أن ينويه. أيضا إذا كانت الصلاة معادة، ما معنى الإعادة؟ فعل العبادة مرة أخرى في وقتها المحدد شرعا. يعني الآن لو قام شخص وصلى العشاء مرة أخرى، وجد جماعة يصلون العشاء وصلى معهم، هو مصلي معنا، هذا يسمى إعادة لأنه صلى العبادة مرة أخرى في وقتها. هل يشترط أن ينوي الإعادة؟ ما يشترط هذا. قال: وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. يعني وقت النية يكون عند أول فعل العبادة، وبالنسبة للصلاة أول فعل في الصلاة ما هو؟ تكبيرة الإحرام. قالوا: بحيث تكون النية مقارنة للعبادة. ما معنى المقارنة؟ قالوا: أن يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة، ينوي أنها العشاء ثم يقول الله أكبر. وهذا ممكن، ما في صعوبة، فالغالب الناس هم يفعلون هذا، ينوي ثم يكبر. أيضا يجوز أن ينوي قبل الصلاة بيسير، واليسير هذا يردونه إلى العرف لأنه غير محدد. إذا وجدت النية بعد دخول الوقت وقبل الصلاة بزمن يسير فإنها تصح. مثال ذلك، صور المسألة. يعني نويت بعد الأذان ثم أقيمت الصلاة مثلا بعد 10 دقائق أو 5 دقائق، هذا فاصل يسير. عند الصلاة لم تستحضر النية، وإنما نويت متى؟ لما أذن المؤذن. إذن في فاصل، هذا الفاصل يسير، هذا الفاصل يسير، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. لكن لو كان الفاصل طويلا، ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك، فإنه لا تصح، لأنك تصليت بغير نية. قال رحمه الله: فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. يعني إذا قطع النية في أثناء الصلاة فإنها تبطل، لأنه يشترط أن يستديم النية من أول الصلاة إلى آخرها، وهذه المسألة واضحة. لكن قال: لو تردد أيضا في فسخ النية وهو يصلي فإن صلاته أيضا تبطل. التعليل: قالوا لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد لا يكون مستديما. مثال التردد: لو كان يصلي فطرق عليه طارق من الباب، ونفرض أنه يصلي نفلا، أن المتنفل يجوز يقطع صلاته أو لا يجوز؟ يجوز، لكن يكره إلا لحاجة. فالآن لما طرق طارق عليه الباب تردد، أقطع الصلاة وأفتح الباب أو أكمل صلاتي؟ بعد هذا التردد رأى أن يكمل صلاته، إذن مضى جزء من صلاته وهو إيش؟ متردد في النية، فحينئذ يقول المؤلف لا تصح. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، لأن الأصل هو بقاء النية، والتردد يعد شكا، والشك إيش؟ لا يزيل اليقين. واضح؟ اليقين هو ماذا؟ بقاء النية. هو تردد في ماذا؟ هل أبطلها أو لا أبطلها؟ شك. الآن هذا الشك هل يزيل اليقين السابق؟ ما يزيله. إذن اليقين لا يزول بالشك، فتكون صلاته صحيحة. قال: وإذا شك فيها استأنفها. يعني إذا شك هل نوى الصلاة أو لم ينوي فإنها لا تصح ويلزم الاستئناف. صورة ذلك: رجل كبر للصلاة، بعد ما مضى عليه ركعة أو ركعتين شك، هل نويت قبل أن أصلي، قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام أو لم أنوي؟ حصل عنده تردد، فيقال الأصل أنك لم تنوي، فيقطع الصلاة ويعيد. لكن هذا في حق من ليس عنده وسواس، أما من هو مبتلى بالوسواس فهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى هذه الوساوس. ونبه أيضا إلى مسألة مهمة: أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، سواء صلاة أو غيرها. مثال: إنسان توضأ فلما جاء إلى المسجد طرأ عليه شك، هل غسلت يدي في أثناء الوضوء ولا ما غسلتها؟ وش الحكم؟ لا يلتفت إليه. بعد ما صلى وذهب إلى بيته شك، أنا هل فعلت كذا من الأركان أو ما فعلت؟ يقول لا تلتفت إليه، ما دام الشك بعد الفراغ من العبادة. أما إذا كان في ذات العبادة فهذا في تفصيل يأتيكم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. إذا قلب المنفرد وكذا المأموم فرضه إلى نفل في الوقت المختار لفعل ما أحرم به فإنه يجوز لإمكان أداء الفرض في وقته. مثال ذلك: إنسان يصلي منفرد، يصلي الفريضة، فدخل جماعة وأقاموا الصلاة. هذا يحصل كثيرا، يأتي إنسان متأخر بعدما صلت الجماعة الأولى فلا يجد من يصلي معه فيصلي منفردا، لما صلى ركعة مثلا وإذا به يسمع من يقيم الصلاة جماعة، فقلب فرضه إيش إلى نفل وسلم من ركعتين ثم دخل مع هؤلاء الجماعة ليدرك فضل الجماعة، هذا يجوز أو لا؟ يجوز، لأن الوقت متسع. لكن لو أن الوقت ضيق، بمعنى أنه كبر ما بقي إلا 5 دقائق، هذا الوقت يعني لا يكفي إلا لهذه العبادة، كونه يقلبها إلى نفل ثم ينتقل ليصلي سيخرج الوقت، حينئذ يقال لا يجوز له أن يقلب نيته من الفرض إلى النفل. قال: وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. وهذه مسألة واضحة، لو كان يصلي العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب النية وهو في أثناء صلاة العصر من عصر إلى ظهر، ما الحكم؟ بطلت صلاة العصر. طيب هل تصح منه ظهر؟ ما تصح. أما العصر فواضح أنه غير النية، وأما الظهر فإنها لم تصح لأنه لم يبدأ النية من أول الصلاة، فلم تصح من لا ظهر ولا عصر. هنا قاعدة في قلب النية أو انتقال النية، أن الانتقال من شيء من العبادات إلى مساو أو أعلى لا يصح، ومن أعلى إلى أدنى يصح. الانتقال إلى مساو أو أعلى لا يصح، ومن أعلى إلى أدنى يصح، يعني إذا انتقل من معين إلى معين واضح فإن هذا لا يصح، انتقل من مطلق إلى معين يصح أو لا يصح؟ لا يصح، من مطلق إلى معين ما يصح. طيب انتقل من معين إلى مطلق من أعلى إلى أدنى يصح، وهذا يحتاج أمثلة. لو انتقل من فرض إلى فرض كما قلنا قبل قليل في صلاة العصر التي قلب فيها النية إلى ظهر، هذا لا يصح. إذا قلب النفل إلى فرض كما لو صلى الضحى فتذكر أنه لم يصلي الفجر فقلب النية في أثناء الضحى إلى الفجر، ما يصح. لماذا؟ أولا لأنه من أدنى إلى أعلى، ولأنه من معين إلى معين، الضحى معينة والفجر معينة، ما يصح هذا. طيب لو نقل الفرض إلى نفل ما الحكم؟ مر معنا قبل قليل، متى؟ إن اتسع الوقت وكان لغرض صحيح كما ذكرت قبل قليل، كما لو صلى منفردا فدخل الجماعة في المسجد يقلب فرضه إلى نفل ويسلم من ركعتين ثم يدخل مع الجماعة لإدراك فضل الجماعة. قال رحمه الله: ويجب نية الإمامة والائتمام، يعني يشترط لصلاة الجماعة نية كل من إمام ومأموم، فالإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام بهذا الإمام. قالوا: لأن الجماعة يتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع وسقوط سجود السهو، والفاتحة تسقط عن المأموم على تفصيلات إن شاء الله، وفساد صلاته بفساد صلاة الإمام، وهذا إنما يتميز بالنية، فلا بد أن ينوي هذا الإمامة ومن خلفه ينوي الائتمام. لكن عند بعض الحنابلة قالوا: لا تشترط نية الإمامة في النفل، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما فدخل معه، ففي أنه عليه الصلاة والسلام بدأ الصلاة منفردا ثم دخل معه ابن عباس ناويا الائتمام به، فهو عليه الصلاة والسلام في أول الصلاة لم يكن إماما، وإنما كان منفردا. قال: وإن والمنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا. إذا نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم تصح، سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا. مثال ذلك: شخص ابتدأ الصلاة وهو منفرد ثم حضرت جماعة فانتقل من انفراد إلى ائتمام بهذا الإمام الذي حضر. صورتم يصلي الآن منفرد ثم سمع جماعة دخلوا المسجد، المسألة قبل قليل قلنا يقلب النية ويسلم ثم يدخل معهم، هذا لا، هذا لما أحس بهم قد دخلوا وشرعوا في الجماعة انضم لهم وأكمل الصلاة على أنه إيش؟ بنية الائتمام، بنية أنه مأموم. إذن أول صلاته منفرد وآخر صلاته مأموم. المؤلف ماذا يقول؟ يقول: هذا لا يصح، وإنما المنفرد، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا. ولكن في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تصح، لما تقدم من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بدأ صلاته منفردا وختمها وهو بنية الإمامة. إذن حصل فيه يعني كما يقولون تبعيض للنية. الحنابلة لماذا منعوا من هذه الصورة؟ قالوا إن تبعضت النية، في أول الصلاة هو منفرد وفي آخرها مأموم، فلا يصح ذلك. نقول: هذا وجد ما يشبهه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ الصلاة وهو منفرد ثم قلب النية إلى كونه إماما، فلا فرق بين أن يقلب النية إلى الإمامة أو يقلبها إلى الائتمام. فهذه الرواية الثانية يدل عليها حديث ابن عباس المتقدم. قال: كنيته، كنية إمامته فرضا، يعني كما لا تصح منه نية الإمامة في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. مثال ذلك: رجل صلى منفردا ثم دخل جماعة فأتموا به جعلوه إماما لهم، فقلب النية على أنه إمام. لاحظ أنه في أول الصلاة منفرد وفي آخر صلاته أصبح إماما. يقول الحنابلة: لا يصح هذا في الفرض، والتعليل نفس التعليل، أن النية تبعضت. لكن القول الثاني كما عرفتم أن هذا يصح لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب، لا يقول قائل أن حديث ابن عباس في النفل، يقال في القاعدة أنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. قال: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، يعني إذا نوى المأموم الانفراد عن إمامه بلا عذر فإن صلاته تبطل، لأنه ترك متابعة الإمام الواجب عليه. وأما إذا كان انفراده عن إمامه لعذر كمرض أو غلبة نعاس أو تطويل الإمام، فإن هذا يجوز وتصح صلاته. هذا إذا كانت العجلة لا يمكن معها أداء الأركان باطمئنان، نقول يجب عليك أن تنفصل عن إمامك، مو بيجوز، يجب، لأنه لا يمكن أن تؤدي ركن الاطمئنان مع هذا الإمام. واضح؟ وهذا يحصل من بعض الأئمة الذين يكونون بعد الإمام الراتب، لا يحسنون الإمامة فيستعجلون، فإذا كان كذلك تنفصل عنه وتؤدي صلاتك منفردا بطمأنينة. طب عرفنا إذا كان لعذر يجوز أن ينفرد، دليله قصة معاذ رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء وصلى بأصحابه العشاء فقرأ بهم سورة ماذا؟ البقرة، وكان خلفه رجل صاحب نواضح صاحب عمل كان متعب، فانفصل وأكمل الصلاة، فاتهموه بالنفاق، كيف تخرج من الصلاة ولا تتم الصلاة معنا؟ فشكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال أفتان يا معاذ، ثم أرشده إلى أن يصلي بسبح اسمك سبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف، يعني إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. قالوا سواء بطلت لعذر كأن يسبقه الحدث أو لغير عذر، فليس للإمام في هذه الحالة أن يستخلف بهم من يتم صلاتهم. والقول الثاني أن صلاة الإمام لا تبطل وله أن يستخلف، واستدلوا لهذا بقوله عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري. ولما طعن عمر رضي الله عنه في قصة مقتله المعروفة استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بالناس، والحديث في البخاري. آخر مسألة، قال رحمه الله وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. صورة المسألة إذا غاب إمام الحي الراتب فأما الجماعة نائبه كالمؤذن مثلا أو وكيل في الصلاة، ثم في أثناء الصلاة حضر الإمام الراتب فتقدم ليؤم الناس ويكمل بهم الصلاة، وتأخر ذلك الإمام الذي ابتدأ بهم، فإن هذا يصح. واضح الصورة؟ وإن كان العامة قد يستغربونها، لو تأخر الإمام ركعة أو ركعتين فجاء وجد المؤذن صلى بالناس، يجوز له أن يتقدم هو ويصلي بهم، ويتأخر المؤذن إن وجد مكانا في الصف دخل فيه، وإلا صلى عن يمين الإمام، فهذا جائز. الدليل عليه نعم فعل أبي بكر رضي الله عنه لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي بالناس في مرض موته، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما صلوا وجد من نفسه خفة ونشاطا فخرج ثم تخلص حتى وقف في الصف فصلى بالناس وهو جالس وأبو بكر رضي الله تعالى عنه على يمينه، فهذا دليل المسألة. ابتدأوا الصلاة بأبي بكر إماما رضي الله عنه وختموا الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما، فهذا لا حرج فيه. لكن قد تشكل مسألة فيما لو فاتت ركعة، فالآن الإمام الذي جاء قد فاتته ركعة وهم قد سبقوه، نقول إذا وصل إذا كانت رباعية مثلا وصل إلى الركعة الثالثة عنده تكون الرابعة عندهم، هم يجلسون ولا يتابعونه فيها، فإذا جلس للرابعة وسلم فإنهم يسلمون معه. لكن أقول إن كان هذا الفعل سيسبب تشويشا على المصلين فلا ينبغي أن يفعل. نعم جهل الناس بالمسألة أولا، والأمر الثاني قد يكون فيه خلط وأخذ ورد فيما بينهم وتشويش عليهم، فقصار المسألة أن هذا جائز، لكن لو فعله الإمام لا ينكر عليه، ينبغي أن يعرف هذا، لكن إذا رأى أنه سيشوش على الناس فإنه لا يفعله. نقف على هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح،